إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا فعرضت له التوبة، فقال أو فسأل عن أعلم الناس، وفي رواية قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فأتاه فقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال: أبعد 99 نفسا تسأل لك توبة؟ فانتضى سيفه فقتله فأتم به 100، ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي رواية قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. في بعض الروايات خارج الصحيحين: وكانت الأرض التي يعيش ذلك القاتل فيها تسمى كفرة، والأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها كان اسمها نصرة. فخرج الرجل وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، فلما نصف الطريق أي بلغ منتصفه قبض، أدركه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس: هو لي، أنا أولى الناس به، إنه ما عصاني طرفة عين. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا إلى الله بقلبه. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل فحكموه بينهما، فقال: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وأمر الله عز وجل الأرض من تحته، فقال لهذه: أنت باعدي، وقال لهذه: أنت قربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. وكنا في الحلقة الماضية وصلنا إلى جواب الراهب الثاني، وبينا خطأ الراهب الأول، وأنه أفتى فيما ليس من حقه أن يتكلم فيه، ثم أنه لم يكن كيسا فطنا فقيها النفس. أما أنه لم يكن فقيها النفس، فلأن مثل هذا القاتل الذي كان يذبح ضحاياه ذبح النعاج ولا يبكي على واحد منهم ولا يذرف دمعة وهو يراه يتململ تحت السكين، فلن يضيره أبدا أن يضم إلى 99 رجلا آخر. والعبد إذا يئس فعل كل شيء، لولا الأمل لبطل كثير من العمل، ولولا الأمل لما عمل عامل أصلا. إنما هي الفسحة، الفسحة في الأمل. وأعظم الآمال جميعا الأمل في مغفرة الله عز وجل وعفوه. تصور أن رجلا يعلم أنه لا توبة له، ماذا يفعل؟ سيفعل كل شيء. إنما إذا قيل له إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا يمكن أن يسترد أنفاسه ويتوب. فهذا الراهب جاهل، لا يعرف الناس، لأن الذي يعرف الناس هو العالم الذي خالطهم، ويكون فقيها النفس، فيعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. فلذلك قلنا حاش الأنبياء. وبعد أن قتله وأتم به 100 عرضت له التوبة. وفي هذا دليل على أن الرجل مهما أصاب من الذنب ولو كان عظيما جسيما، فإن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. والذي يظن أن ذنبه أعظم من عفو الله هذا كافر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أتعلم أيها العاصي الذي عظم ذنبك حتى ظننت أنه لن يغفر لك كم هي رحمة الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، الإنس والجن والدواب، حشرات، كل من يدب أو ما يدب على الأرض من عاقل أو غير عاقل يتراحمون بينهم بهذا الجزء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إن الدابة العجماء أي التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بهذا الجزء. وادخر الله عز وجل 99 جزءا لعباده يوم القيامة. شوف، من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة يتراحم الناس بجزء واحد من رحمة الله تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان يرق قلبه لمأساة يراها أو يسمعها حتى إنه لا يكاد يموت فعلا من شدة الشفقة والرحمة على هذا المصاب. ألم يقل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ أي باخع نفسك، أي قاتل نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسه حزنا وكمدا على هؤلاء الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون ما أعد الله عز وجل للعاصي من العذاب. فبسبب جهلهم يكاد يموت حزنا عليهم. فهل يتصور إنسان أن يكون ذنبه مهما عظم خارجا عن 100 جزء، بل خارجا عن جزء واحد فضلا عن 100 جزء، لا يخرج من هذه الرحمة الكبيرة إلا كافر؟ شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال الله عز وجل: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قراب الأرض يعني ملء الأرض. فمن هو العبد الذي زرع خطاياه في كل مكان في الكرة الأرضية؟ من هو؟ أهناك عبد أذنب كل هذه الذنوب، يعني في كل شبر عصى ربه عز وجل معصية؟ لا يكاد يوجد هذا العبد. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا يخاف عقباها. إن الله عز وجل لا يقال له لما ولا يقال له كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما في ده بشارة هذا الحديث وغيره طبعا من الآيات، آيات الذكر الحكيم التي ذكرنا بعضها ونذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى، تجعل كل عاص فاقد الحجة إذا لقي ربه تبارك وتعالى. ليس لعاص حجة عند ربه، لما لم تترك الذنب؟ والله تبارك وتعالى مغفرته وسعت كل شيء. عشان كده عرضت التوبة مرة أخرى لهذا الرجل برغم أنه قتل نفسا أخرى وأضافها إلى الأنفس الأولى حتى اكتمل العدد 100. عرضت له التوبة فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فوفق هذه المرة فدل على راهب عالم، يعني تساوى مع الرجل الأول في العبادة لكنه فاقه في العلم. قال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، أي كيف تسأل هذا السؤال؟ وفي الرواية الأخرى قال له: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا. قلنا أن جواب الراهب العالم على 3 مقاطع. قال له أولا: نعم، ده أول حاجة. وبعدين: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ ده المقطع الثاني. المقطع الثالث قال له: أخرج إلى أرض كذا وكذا. وذكرنا أن هذا يسمى عند العلماء بجواب الحكيم. ما هو جواب الحكيم؟ الأول، العلماء قبل أن ندخل في جواب الحكيم حتى يتضح، العلماء كانوا يقولون في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، يقولون: لا ينبغي للمفتي أن يجيب السائل بأكثر من مسألته حتى لا يشوش عليه الجواب. يعني هو بيسأل عن مسألة معينة فيقوم يجيبه على قدر سؤاله. ليه؟ لأنه إن زاده تفصيلا السائل ممكن يضل عن الجواب، يتلخبط، يحصل له لخبطة، تاهي الجواب. يعني بعد ما يقول له كذا وكذا والدليل كذا، إذا كان الدليل وسرد الدليل، وبعدين يقول له الدليل ده عليه معارضات، المعارضة الأولى كذا وجاوبها كذا، والتانية كذا وجاوبها كذا، المستفتي في الآخر يقول له: طب يعني إيه؟ يعني في الآخر يعني حرام ولا حلال؟ فالعلماء قالوا: ينبغي للمفتي، وده بقى من فقه النفس ومعرفة المفتي بالناس، متى يذكر دليل المسألة ومتى لا يذكر، متى يفصل في الجواب ومتى لا يفصل، لكن لا يشوش على العامي بتفريعات المسائل، إنما يديله الجواب بطريقة مباشرة. إلا أن يرى أن جوابه لو كان مختصرا أضر ذلك بالسائل، فيقوم يزود له بعض الكلام أو بعض الجواب حتى يبين له وجهه ويبين له وجه الفتوى. يبقى إذن إذا زاد المفتي شيئا في الجواب يكون لمصلحة السائل في السؤال الذي سأله. يبقى الأول خالص بقى نأسس بقى القاعدة إن المفتي إنما ينبغي له أن يجيب جوابا مباشرا ولا يفرع الكلام على الفتوى حتى لا يتوه السائل منه. فإن رأى أن يزيد شيئا لمصلحة السائل أو يتوقع أن هذا السائل سيقع في ورطة أخرى فيقوم يزيده شيئا كان ذلك حسنا وجميلا. وده اللي اسمه إيه؟ اسمه جواب الحكيم. طيب الراهب العالم لا قال للعاصي لما قال له ألي توبة؟ قال له نعم. الجواب كان ممكن يتم بنعم خلاص، لكن ده رجل قاتل، رجل قاتل، فليس من المصلحة أن يبقى في بلده التي مارس فيها العدوان والقتل. لأن معنى إنسان يقتل 99 نفسا في بلد ولا يوجد من يقول له لا، إن كل العالم جبناء كلهم خائفون، ما فيش حد يقدر يبصله ولا يرمش له حتى، ليه؟ ممكن يقتله. بل بالعكس، انت عارف في جماعة كده يقول لك إذا ما قدرتش تتفق مع عدوك صاحبه، فهو لأجل أن يتقي شر هذا القاتل ممكن يبقى من أصحابه، وممكن يشتغل دلال يدل على، وممكن يفتن على ناس أبرياء يقول له ده فلان الفلاني شتمك والكلام ده، وانت ازاي تسمح له انه يشتمك؟ طب هذا الرجل لو افترضنا انه تاب، انا الايمان مش بيزيد وينقص. طب يفترض في حال نقصان ايمانه ونزل الحضيض، انا مش ممكن واحد من هؤلاء يقول له ايه يا ابو السباع انت يعني بقالك كم مره كده يشتموك ويعتدوا عليك والكلام ده، وانت قبلك فاكر زمان لما كان ما فيش حد يقدر يبص لك بصه واحده بس ولا يرمش لك حتى؟ ليه؟ ان بقيت طيب خلاص هيركبوك وكده، شوف الولد فلان قال عليك ايه وفلان قال عليك ايه والكلام ده ابو السباع ما ينفعش والكلام ده. فالراجل ممكن في حال يعني انحدار الايمان بتاعه يقول اه فعلا ويرجع للقتل مره ثانيه. لذلك لا تتم توبته ابدا الا اذا خرج من البلد الى قوم اخرين ياخذون على ايد العصاه، فيبقى هذا القاتل لا كرامة له في البلد التي سيذهب إليها، هيلاقي ألف واحد يضربه على إيده ولن يقبل له أحد. يبقى لابد ده من تمام النص. شوف ده جواب الحكيم، قلنا جواب الحكيم أن يزيد المفتي في جوابه شيئا عن سؤال السائل إذ لا تتم مصلحة السائل إلا بهذه الزيادة. يعني من جواب الحكيم مثلا احنا ذكرنا الحلقة في الحلقة الماضية حديث أبي هريرة لما جاءه جماعة، لما جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يركبون البحر وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، وإن يعني إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فلم يقل لهم نعم، إنما قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. أنا لن أعيد الكلام لأن قلناه في المرة اللي فاتت، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد حل ميتة البحر برغم أنهم لم يسألوا عنها، وذكرنا في الحلقة الماضية لماذا. أنا أريد أن أذكر اليوم مثالا آخر لجواب الحكيم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال لقي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، ركب من المسلمين في مكان اسمه الروحاء، وده على بعد 36 ميلا من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. ثم قالوا له ومن أنت؟ فقال أنا رسول الله، ما كانوا يعرفون. فرفعت امرأة صبيا صغيرا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب هي المرأة لم تسأل عن الأجر، إنما سألت ألهذا حج؟ قال نعم، كده تم الجواب خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زادها هذه الجملة ولك أجر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس ركز في فطرهم محبة العمل بأجر، ولذلك نصب الجنة والنار، وجعل الإيمان كأنه عرض، الإيمان كأنه عرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. والإيمان بالله ليس عرضا، مش حاجة ممكن تمسكها بإيدك، إنما هو معنى. لماذا تحولت المعاني إلى أعراض؟ عرض مرة تجارة أو يباع تتباع بيع وشراء، واشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أو لأن الله عز وجل ركز في فطر الخلق أنهم لا يعملون إلا بأجر، فجعل الجنة للمطيعين وجعل النار للعصاة، وقال له تعمل كذا وكذا وتنفذ الأوامر تدخل الجنة، تعصي وتكسر الأوامر تدخل النار. لكن لو لم يكن جنة ولا نار تفطر الهمم، تفطر الهمم. وذلك مثلا القطاع العام في الدنيا كلها، لماذا هو فاشل وبيخسر والقطاع الخاص منتشر وعالي؟ ان القطاع العام سواء عملت او لم تعمل انت بتاخد المرتب بتاعك، فممكن يروح ينام او يزوغ من العمل ويخلي حد يوقع مكان. القطاع الخاص ربط الانتاج بالاجر، فيقول له القطعة دي عليها مثلا مبلغ كذا، فتلاقي الإنسان من تلقاء نفسه يقول يا أخي الإيد البطالة نجسة، اشتغل بدل ما أنا قاعد، طب ما اشتغل وكل قطعة بكذا، يبقى في زيادة إنتاج لأنه تعلق بالأجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل ماذا تقول في صلاتك؟ فقال يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا اللي أنا بعمله. إنما الكلام الكثير الذي أسمع صوتا ولا أميز حرفا، ما الدندنة معناها إيه؟ يعدي دندن كده بصوت أنت ما تفهمش ولا كلمة لكن سامع صوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يبقى صوته خفيض، اللي هو بيجي بجواري ممكن ما يعرف يميز الكلام، لكن سمع صوت، دي اسمها الدندنة. فهو بيقول يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك، ما عرفش أقول الكلام الكثير الذي تقوله أنت ولا الكلام الكثير الذي يقوله معاذ، لكن أنا بقول كلمة واحدة بس، اللهم فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال حولها ندندن، كل اللي أنت مش فاهمه ومش سامعه الكلام ده ملخصه ما ذكرت فأنت. عشان كده في كلمة بتنسب لربيعة العدوية وأنا ما أظنها تصح، لأن هذه الكلمة لا يقولها إنسان له أدنى فهم، مع أن بعض الناس يقولها يتبجح بها يفكرها يعني من أطيب الكلام ولا من بليغ الكلام، وهي خطأ محض. الكلمة التي تنسب إلى ربيعة العدوية أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني وجهك. الكلام ده غلط ليه؟ لأنه باختصار لن ترى وجه ربها إلا إذا دخلت الجنة. فإذا قالت احرمني من جنتك، طب إذا حرمها من الجنة أين ترى ربها؟ لا ترى ربها إلا إذا دخلت الجنة. فإذا مركوز في الفطر إن أشتغل بأجر. لو إن ما فيش أجر خالص، يعني كما في حديث أبي موسى الأشعري، أشوف في صحيح مسلم أن رجلا رث الثياب، سمع أبا موسى رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فجاءه فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فذهب إلى أصحابه وكسر جفن سيفه وقال: سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. بوعد أنه إذا قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا، دخل الجنة على طول، ضحى بنفسه. تصور أن هذا الرجل قيل له: قتلت أو لم تقتل هي زي بعضها، لا أجر لك لا في هذا ولا في ذاك. أكان يمكن أن يقدم هذا الإقدام ويقول سلام عليكم ويكسر جفن سيفه ويقاتل حتى يقتل؟ طبعا لا. والرجل الآخر الذي كان يأكل تمرات في غزوة من الغزوات وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ثم رمى بها فقاتل حتى قتل. يعني قال: الذي يحجزني، يحجز بيني وبين الجنة، هذه التمرات؟ لا، إنها لحياة طويلة. طويلة ما يرغمنا، ما ممكن ما تخدش دقيق واحدة، إنها حياة طويلة عند البيع. هو ده الفاصل بينه وبين الجنة، التمرة، رماها ودخل في غمار الحرب وقاتل حتى قتل. يبقى رسول عليه الصلاة والسلام راعى هذا المعنى، قال هذا حج؟ نعم، لكن ممكن واحد عنده القدرة ان يحج وياخد اولاده معاه، يقول ده لسه الاولاد ما بلغوش، وبعدين لسه حجة الاسلام، اجله لحجة الاسلام، انا لي اخده معايا ومصاريف وبتاع ومش عارفيه الكلام. لكن لما يعلم ان له اجرا مع هذا الحج، يوم هذا يغريه انه ما من نفقة ينفقها في سبيل الله إلا عوضه الله عز وجل خيرا منها. اللي دفعوا للقصة دي إيه؟ دفعوا القصة دي ولك أجر. دليل آخر أيضا، وإن كانت دلالاته خفية على هذا المعنى الذي أذكره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي النخلة اللي هي لسه عود صغير. طيب النخلة لحد بقى ما تربو وتنمو وترمي بلح، عايزالها قد ايه؟ عايزالها مثلا بتاع 5-6 سنين. انا يعني ما ارجو جماعة الزراعيين ما كنش لخبطت الدنيا، يعني لها عايزة 5-6 سنين، 7 سنين، اي حاجة زي كده، بس مش اقل من 5 سنين فيما اعتقد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرجل وهو ماسك النخلة وعايز يغرسها في الأرض، رأى الساعة تقوم، قال له: لا ترمها. طب أنا لما بغرس النخلة اللي هي هتطرح بلح بعد 5-6 سنين، أنا ممكن ما أكلش من النخلة دي، ممكن أكون سني 80 سنة 90 سنة وأنا بعمل القصة دي، بغرس النخلة في الأرض. طب ابني 80-90 سنة ده ممكن يقول لك أنا هموت بكرة بعده، طب بتعملها ليه؟ يقول لك: يأكل منها أولادي وأحفادي كما زرع أجدادي، وآكل الآن من غراس ما زرعوا. يعني أنا بغرس النخلة الآن مش ليا، للجيل القادم، زي ما الجيل الذي كان قبل ذلك غرس النخلة ولم يأكل منها وأنا اللي أكلت. طيب الساعة ستقوم، يعني إذن في أجره، في رعاية الأجر. طب الساعة ستقوم أهو، طب أنت هتغرسها لمين بقى والساعة ستقوم؟ يعني لن ينتفع بها أحد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خالف طبعك واغرسها، لأن طبعه يقول له لا تفعل شيئا إلا إذا كان من ورائه فائدة، ولا فائدة منها إذا قامت الساعة. قال له: لا، كأنما قال له: خالف طبعك واغرسها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.